الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستأنف درسنا في علم أصول الفقه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يرزقنا علما وأن يهدينا سبل السلام. كنا قد وقفنا في بعض مسائل النسخ. واجب كتابك على أصول الفقه. هذا العلم العظيم، العلم هو علم من العلوم الخاصة التي يحتاجها طلبة العلم الشرعي بصفة خاصة، وأهل العلم أهل الفتيا والاجتهاد في استنباط الأحكام، وهو ميزان الفقه. ولا تعرف الأحكام الشرعية من أدلتها إلا لمن عرف هذا العلم، سواء كان معرفة دراسة بالتتبع والبحث، أو كانت بالسليقة العربية ومعرفة القواعد الشرعية، وهذا كان من عهد الصحابة في أيام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من بعدهم من التابعين. أما الأزمنة المتأخرة فكانوا بحاجة إلى تتبع هذا العلم وقواعده التي عملها السلف واستخلصوها من مجموع الأدلة ومن اجتهادات الصحابة حتى تكون علما، وسبق لنا أن تكلمنا عنه أو عن نشأته. فمن مسائل هذا العلم أو مسائل هذا الباب النسخ. كثيرا ما يجد الإنسان طالب العلم المبتدئ يجد أحاديث ويجد في بينها بعض اختلاف، حديث يخالف الحديث الآخر، أو آية يخالفها حديث، أو شيء من هذا في الظاهر والحقيقة. وهذه مسألة سبق أن ذكرناها ونعقد عليها وأكدها أهل العلم، أنه ليس هناك أي تعارض بين الأدلة الشرعية والحمد لله، وكل الأدلة الشرعية كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يؤيد بعضها بعضا ويوثق يتضافر هذه الأدلة على ما جاءت به من أحكام، ولا تعارض ولا اختلاف بينها. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن الطالب المبتدئ الباحث الدارس أو كذلك العلماء أهل العلم جميعا، إذا نظرت في الأدلة الشرعية سواء في أدلة السنة أو في آيات القرآن مع السنة، قد يجد بعض اختلاف في الظاهر. الحقيقة ليس هناك اختلاف، لأن هذه الأدلة إما أن بعضها عام وبعضها خاص، وبعضها مطلق وبعضها مقيد المحيط الدلالة اللفظية، وبعضها ناسخ وبعضها منسوخ. فالعارف بهذا العلم يستطيع أن يعرف الحكم الشرعي من خلال الأدلة، ولا تتعارض لديه الأدلة الحمد لله ولا تتعارض إليه. ومن هنا بحث أهل العلم موضوع النسخ وبينوه وبينوا أحكامه ومتى يكون وفيما يكون ومتى يعني يلجأ إليه المجتهد ويتخرج به أو يتخلص به من التعارض. من مسائل هذا الباب يعني هل يجوز نسخ الكتاب يعني القرآن والمتواتر من السنة يعني بمثلها؟ هذا يجوز. ما هو النسخ؟ سبق معنا حقيقة ما أدري، كثير من الطلبة الذين كانوا يتابعون هذا الدرس الآن لا أرى إلا بعضهم. سبق معنا في بداية كلامي عن النسخ أن النسخ ما هو؟ هو رفع حكم سابق بحكم بدليل متقدم بدليل متأخر متراخٍ عنه. هذا هو، يعني يرفع الحكم الذي ثبت بدليل متقدم شرعي بدليل متراخٍ يعني متأخر عنه، وهذا لا يكون إلا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت الوحي. أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلا نسخ ولا نسخ ولا منسوخ جديد، بل قد أحكمت الشريعة وانتهت في عهده عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن الذي سبق وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نزل ما يعني جاء ما ينصح بعضها بعضا في عهده عليه الصلاة والسلام. نحن المسلمون المسلمين نحن طلبة العلم، نحن الذين كلفنا وهيئنا لأن ننظر في الأدلة لنعرف منها أحكام، لابد أن نعرف ما هو النص وما هو المنصوص. فهل يجوز وهل وقع أن يعني نسخ الكتاب يعني القرآن بعضه بعضا، يعني وردت آية ثم ورد ما ينسخها في عهده صلى الله عليه وسلم؟ هذا جائز ووقع ومعلوم عند أهل العلم ومعروف ومحدود ومحصور. كذلك هل يجوز نسخ السنة المتواترة؟ إيش معنى السنة المتواترة؟ مباحث السنة سبق أن ذكرناها وهي معلومة في علم في أصول الحديث. السنة المتواترة التي ثبتت نقلت إلينا بالتواتر يعني سندها قاطع، هل يجوز أن يرد عليها النسخ؟ كذلك السنة الأحادي هل يجوز أن يرد عليها النسخ؟ قال لك يجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادها بمثله، يعني الكتاب بالكتاب والسنة المتواترة بالسنة المتواترة وخبر الآحاد بخبر الآحاد يجوز أن ينسخ، وقد جاءت أمثلة وسنأتي نذكر بعضها. ويجوز نسخ السنة بالكتاب أيضا، يجوز نسخ السنة بالكتاب، يعني يرد حكم في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ويعمل به، ثم يأتي من القرآن ما ينسخ هذا الحكم ويبين على أنه كان معمولا به أو كان مطلوبا لوقت معين في عهده عليه الصلاة والسلام، ثم انتهى وقت العمل به واجتنفوا بحكم جديد ويكون ذلك من الكتاب، الدليل عليه من الكتاب. جمهور أهل العلم يقولون يجوز ذلك، يجوز ذلك وقد وقع. والإمام الشافعي قال عنه أنه يمنع أن ينسخ أو أن تنسخ السنة بالقرآن، يقول لا يكون يجوز. فإذا رأينا أن هناك سنة ثابتة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رأينا أن هناك آية نسختها أو جاءت بخلاف حكمها، لا نقول إن القرآن نسخ السنة، ولكن نقول إن هذه الآية التي جاءت على خلاف الحكم الثابت بالسنة لا بد وأن يكون معها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينت حكم تلك السنة المنسوخة، فتكون السنة منسوخة بالسنة وليست بالقرآن. لماذا؟ يقول له دليل سنذكره الآن. الجمهور الذين يقولون يجوز نسخ السنة بالكتاب بالقرآن يقولون لا يمتنع، هذا لا يمتنع لذاته ولا لغيره، يعني ليس ممنوع من حيث العقل، العقل لا يمنع ولا يحيل أن يترد آية بعد أن يأتي حديث ينسخ أو هذه الآية تنسخ حكم هذا الحديث، ما هناك مانع، يعني ليس هناك مستحيل، شيء محال فيها، لا يترتب عليه شيء محال عقلا. وكذلك ليس هناك دليل آخر يمنع مثل هذا. ثم إنه قد وقع نسخ السنة بالكتاب بالقرآن. كيف وقع؟ يعني ورد من الأحكام ما ثبت بالسنة وجاء من كتاب الله ما ينسخه ويبين أن حكمه كان في وقت معين ثم نسخه. من ذلك التوجه إلى الكعبة إلى بيت المقدس في الصلاة، توجه في الصلاة القبلة، قبلة الآن يعني الآن وبعد لما جاء من القرآن ما يثبت أن التوجه إلى الكعبة أن تتوجه إلى الكعبة، لكن قبل ذلك كان إلى أين يتجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته؟ كان يتوجه في صلاته إلى بيت المقدس، إلى بيت المقدس. ثم هذا من فعله عليه الصلاة والسلام، كانت قبلته بيت المقدس، اتجه إلى بيت المقدس، أيام كان في مكة ثم كان في اتجه إلى بيت المقدس. ثم وهذا من فعله عليه الصلاة والسلام وفعله من سنته صلى الله عليه وسلم. ثم نزل من القرآن ما يبين ويوضح ويحقق رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوجه إلى الكعبة. لاحظ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى قبل إلى بيت المقدس في صلاته مع حبه ورغبته أن يتوجه إلى الكعبة، لكنه ما عنده أمر يتوجه إلى الكعبة، فكان يصلي إلى بيت المقدس لأنه قبلة المسلمين، قبلة المؤمنين، قبلة الأنبياء من قبله عليه الصلاة والسلام وعليه الصلاة والسلام جميعا، فكان يتجه لها. إذن فهذا سنته، هذا ثابت بالسنة. ثم نزل ما يبين وأن القبلة تكون إلى الكعبة. وقال الله سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إذن هذا الحكم حكم وجوب التوجه في الصلاة إلى البيت الحرام إلى الكعبة كان بي جاء بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى. وكان قبل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يتجه في صلاته إلى بيت المقدس وفعله عليه الصلاة والسلام من سنته، فهذا دليل على أنه يجوز نسخ السنة بالقرآن. نسخ السنة نسخ الحكم الثابت بالسنة يجوز أن ينسخ بالقرآن، وقد كما رأينا هذا المثال القبلة كانت إلى بيت المقدس، وكان هذا الاتجاه توجه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس يعني بفعله بوحي، لأنه هذه العبادة لا يمكن أن تكون من عند الرسول صلى الله عليه وسلم باجتهاد منه أو بتخير منه أو لا لابد بوحي وتوجيه من الله سبحانه وتعالى. وكان يتجه إلى بيت المقدس لأن الأنبياء قبله كانوا يتجهون إلى بيت المقدس، وهذا فكان مأمورا بذلك، فهذا من فعله. ما ليس لدينا قرآن يقول اتجه إلى بيت المقدس، إنما هو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم جاء في القرآن ما يبين أن القبلة له عليه الصلاة والسلام ولأمته من بعده البيت الحرام، فتبين فدل ذلك على أن السنة أو الحكم الثابت بالسنة يجوز أن ينسخ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن بحكم آخر ثابت بالقرآن، وهذا واضح. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. كذلك مما ثبت بالسنة ثم نسخ بالقرآن حكم الإمساك في نهار رمضان في رمضان مباشرة النساء في ليل رمضان في الليل في رمضان كان في أول الأمر ممنوع، من غربت عليه الشمس يجب عليه أن يمسك، يعني من يعني جاء عليه العشي يمسك إلى نهار اليوم أو إلى اليوم الثاني ويصوم النهار كذلك، نعم وكذلك المباشرة بالذات يعني. فأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك قرآنا، وهذا من باب سيأتينا من مسائل من باب نسخ الحكم من أثقل إلى أخف، يعني كونه يمنع إذا نام، كان الحكم ماذا؟ إذا نام في الليل إذا نام فليس له أن يأكل أو يشرب أو يعمل شيئا بعد ذلك، هذا كان أولا. إذا غربت الشمس، طبعا الصيام من أول النهار إلى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، له بعد غروب الشمس أن يفطر، لكن إذا نام بعد ذلك ثم صحوى من نومه فليس له أن يأكل أو يشرب في الليل، هذا أولا. ولهذا قصة أحد الصحابة من الأنصار كان صائما وكان يعمل في حقه وفي زراعته في النهار، ومعلوم أنه مع الشمس والحر والشيء والعمل وكذا إلى آخره يسد عليه الجوع والعطش، فجاء ورجع إلى بيته وجاء وقت الإفطار، وذهبت امرأته لتحضر له العشاء أو الإفطار إلى آخره، فجاءت وقد نام، فلما نام ذهب عليه ذلك فأصابه عنة شديد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا سبب من الأسباب، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قالوا من سبب نزول هذه يعني هذه الآية أنه عندما الآية الآتية التي يعني بينت أنه له أن بالمسلم أن يأكل ويشرب ويباشر أهله في نهار في ليل رمضان حتى يطلع الفجر، و كان ذلك ممنوعا، فنسخ هذا المنع بالآية التي تقولها فالآن باشروهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وإيش وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذن فبين أن الليل وقت مباح للمباحات التي كانت محظورة قبل ذلك. إذن فهذا من باب نسخ الحكم الثابت بالسنة نسخه بالقرآن. كذلك أيضا تأخير صلاة الخوف في الخوف في وقت الخوف في وقت الحرب خوف من العدو كان يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، تأخير الصلاة عن وقتها، لأن وقت الحرب وقت المعركة والكون من العدو إلى آخر، هذا بفي بالسنة ثابت بالسنة بفعله صلى الله عليه وسلم بالسنة. ثم نزل ما ينسخ هذا، وأنه لا تؤخر الصلاة عن وقتها بأي حال من الأحوال، حتى في وقت القتال، حتى في وقت أثناء المعركة، حتى وقت المسافة كما يقول المسافة يعني مقاتلة بالسيف، ليس للمسلم. ولهذا يعني هذا مما يؤكد أهمية هذه الفريضة الصلاة، وأنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها بأي حال من الأحوال بأي شيء من الأحوال، إلا في حالة يعني العذر المانع لك من أدائها، ليس العذر الذي يشق عليك أداؤها، لا، ما في هناك أشد من القتال على الإنسان، ومع ذلك يجب عليه أن يؤدي الصلاة في وقتها ويؤديها بصفة خاصة صلاة الخوف. ولكن إذا كان يعني مسافرا فله أن يجمع، إذا كان مريضا له أن يعني قال بعض العلماء أنه أن يجمع في بعض المرض الخاص في إلى آخره. لكن وقت الخوف من العدو كان يجوز شرعا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وبسنته أنه يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب الخوف من العدو. ثم نزل حكم صلاة الخوف عند القتال أو عند يعني معاينة العدو، وإذا قمت فيه إذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منكم منهم معك وليأخذ إلى آخر الآية، فبين كيف يصلي المسلمون أثناء مواجهتهم للعدو، ليس لهم أن يأخروا يقول لك العدو أمامنا فلا إلى آخره، لا، يصلون الصلاة في وقتها. هذا نص يعني هذا نسخ للحكم السابق الذي كان يجوز فيه تأخير الصلاة عن وقتها بسبب الخوف. إذن هذه أحكام أو أمثلة للأحكام التي ثبتت بالسنة وورد ما ينسخها من القرآن. وإذا عرفنا وهذه أيضا معلومة بديهية نقولها نكررها، أنه إذا ثبت الناسخ عرفنا الناسخ والمنسوخ، والحكم عندئذ والواجب اتباعه والالتزام به هو إيش؟ الأخير هو الناسخ. فإذا نحن مثلا في هذه الأمثلة التي ذكرت الحمد لله التوجه إلى بيت إلى الكعبة هو الواجب، وليس لأحد أن يتجه إلى بيت المقدس يقول كانت قبلة، نعم كانت لكن انتهى أمرها، فالحكم توجه إلى إلى إلى الكعبة. كذلك يعني لا يجوز لأحد، لا يجوز حتى لا يجوز لأحد أن يمسك عن الطعام والشراب في الليل ويقول والله هذا كان ممنوعا، لا، إذن الله سبحانه وتعالى أحله وأباحه، فليس لك أن تمنع ما أباحه الله لك. وأيضا تأخير الصلاة بالخوف، إذا كانوا في وقت خوف يقول الله خوف ومعركة وكذا لا أخرها حتى تنتهي المعركة، الله سبحانه وتعالى أمركم أيها المؤمنون أن تصلوا وأنتم بهم في واجهات العدو بصلاة وصفة وهيئة معينة فيها حذر، فإذا اطمأننتم الآية آخر الآيات فأقيموا الصلاة وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا أليما أو كما نعم. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عندما قال القرآن لا ينسخ السنة له دليل، ولكن هذا الدليل قال أهل العلم إن فيه نظر، ما دليله؟ يقول الله سبحانه وتعالى قد ذكر أن السنة مبينة للقرآن، السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وتقريره مبينة وموضحة ومفسرة للقرآن. القرآن يأتي بأحكام مجملة، يأتي بأحكام يعني بألفاظ عامة، والسنة هي تبينه. الله سبحانه وتعالى عندما قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأتموا الحج والعمرة لله إلى آخر هذه الفرائض التي فرضها، لما قال أقيموا الصلاة ما معنى الصلاة في اللغة؟ الدعاء، لكن الصلاة المخصوصة المعروفة شرعا التي هي يعني الأفعال والأقوال المخصوصة المبتدأة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، هذه من أين عرفناها؟ كم عرفنا يعني من كيف عرفنا أوقاتها وعرفنا عدد ركعاتها وعرفنا أركانها وواجباتها وشروطها؟ إنما عرفناه من السنة، الله قال أقيموا الصلاة، ثم جاءت السنة وبينت، الله سبحانه وتعالى قال آتوا الزكاة وجاءت السنة وبينته ما هو ما مقدار النصاب وما الذي يخرج ومتى يخرجه والحول وشروط الزكاة إلى آخره. الله سبحانه وتعالى قال وأتموا الحج والعمرة لله، أي كيف يحج الإنسان كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم، وفي الصلاة كذلك قال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن السنة مبينة للقرآن، مبينة للقرآن، القرآن يأتي بأحكام عامة والسنة تبينها وتوضحها. فيقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا كانت السنة مبينة ومفسرة وموضحة للقرآن، فكيف يكون القرآن المبين بها الذي يحتاج إلى أن تبينه يكون ناسخا لها؟ المبين لا ينسخ المبين، مفهوم هذا؟ هذا وجهة، هذا وجهة نظري أو هذا استدلاله. يقول: السنة مبينة والقرآن مبين، فكيف ينسخ المبين ينسخ المبين؟ ما ينسخ، ما ينسخ. هذا استدلال يعني له وجهه العقلي وأيضا اللغوي. المبين ما دام شيء يبين شيء، فالمبين لا ينسخ المبين، المفروض أن المبين الموضح للشيء يأتي هو المتأخر وهو الذي يوضح المبين. فقال هذا القول. طيب، ما قوله في الأمثلة التي سمعناها، وهو نسخ بيت المقدس، القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، ونسخ يعني جواز تأخير صلاة الخوف ووجوب أدائها في أثناء هذا، وكذلك نسخ الامتناع عن الأكل والشرب بعد النوم في ليالي رمضان إلى الجواز، ما يقول؟ يقول رحمه الله تعالى: إن هذه الأمثلة التي ظاهرها أنه فيها نسخ من من القرآن للسنة، يقول هذه لابد أن تكون هناك سنة مع القرآن هي التي نسخت السنة، سنة مع القرآن الذي ظاهره أنه نسخت تلك السنة، فتكون السنة التي وافقت القرآن هي التي نسخت السنة السابقة، فتكون السنة منسوخة بسنة مثلها والقرآن مؤكد لذلك وليس يعني. أو يكون ما نسخ من السنة كان موافقا لشيء من القرآن ولو لم نسمعه ولو لم نعلمه، وجاء القرآن ونسخه، فيكون القرآن ناسخ لقرآن مثله وليس للسنة. هكذا يعني قالوا في استدلاله رحمه الله تعالى. لكن لو أمكن ذلك في بعض الأمثلة والوقائع لما أمكن في الأخرى، لأن كونه يقول أن هناك قرآن وافقته السنة وافق السنة، نحتاج نقول أين هو القرآن؟ بين أيدينا، والناسخ والمنسوخ منه معروف، فأين القرآن هذا الذي وافق السنة في مسألة مثلا رفع الحرج عن الأكل والشرب بعد النوم في في في رمضان في ليلة رمضان؟ أين السنة التي فيه؟ ما عرفت، ما جاءت السنة وبينته وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد قوله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من البيض. لما نزل ذلك أباح الرسول صلى الله عليه وسلم للناس أن يأكلوا ويشربوا في الليل حتى يطلع أو يصلع الفجر. فاستدلاله رحمه الله تعالى في هذا فيه نوع من يعني ليس بذاك القوي، والجمهور يقولون يجوز وقد وقع، يجوز وقد وقع. نعم، سلام. هذه مسألة. إذن السنة قد تأتي بحكم ويأتي القرآن بحكم ينسخها، وإذا ثبت النسخ فالعبرة بالدليل الناسخ ويجب الاستمرار عليه والبقاء عليه، ويجوز نسخ السنة بالقرآن كما هو رأي منه. طيب، يبقى معنا مسألة أخرى: نسخ القرآن بمتواتر السنة، هل السنة تنسخ القرآن؟ الحكم الثابت بك بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى، وأعيد وأكرر وأؤكد الكلام عام يعني إخوان أكثرهم ليس متخصص في هذا العلم لا يسمع هذا الكلام ويقولوا النسخ مستمر إلى زماننا هذا إلى ما بعد، لا، نحن الآن نتكلم في علم خاص، في علم من يعني من العلوم التي هي خاصة بالمتخصصين فيها. إذا سمعت أن هناك ناسخ ومنسوخ في القرآن وفي السنة، فالمراد به كما قلت قبل ذلك في بداية الدرس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كان هناك نسخ بحكم شرعي إما بالسنة أو من القرآن فكان في عهده عليه الصلاة والسلام، واستمر الأمر على الحكم الناسخ، وما لم يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم برفيق الأعلى ولم يترك هذه الدنيا إلا وقد تم الدين وأكمله الله سبحانه وتعالى وأحكمه، وعرف الناسخ من المنسوخ وعرف الحكم المستمر، لأن هذه الشريعة شريعة ثابتة دائمة إلى أن تقوم الساعة وإلى أن يرث الله الأرض وما عليها. فإذا قلنا ناسخ ومنسوخ فنحن في زماننا بل في زمان الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عبرة إلا بالناسخ في الحكم والاستمرار الحكم إلى أن تقوم الساعة. لكن هل في آيات الكتاب وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي ثبتت وردت إلينا فيها ناسخ ومنسوخ؟ نعم، فيها ناسخ ومنسوخ في أحد الرسالة، والعبرة بالناسخ إذا ثبت وعلم وعرفت، وهناك يعني أدلة على وجود النسخ لا بد أن يعرفها المتخصص طالب العلم، يعرف أن هذا الدليل هذا حديث منسوخ أو ليس منسوخ، هذا ناسخ أو هو منسوخ. فهنا المسألة الثانية في مسألة الناسخ والمنسوخ، هل يجوز نسخ القرآن بالسنة؟ مسألة الأولى إيش عكسها؟ هل يجوز نسخ السنة بالقرآن؟ ورأينا الجمهور على أنه يجوز وقد وقع، ولأن كلها وحي من عند الله سبحانه وتعالى، وكون السنة مبينة للقرآن لا يمنع ذلك أن يكون بعض القرآن مبين لبعض السنة، لأن النسخ بيان، فلا يمنع من ذلك أن يكون القرآن أيضا مبين لبعض السنة ببيان وقت الحكم استمراره. النسخ نوع من البيان، يعني استمرار الحكم إلى وقت معين الله سبحانه وتعالى أراد أن يحيي، مثلا يتجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته إلى بيت المقدس مدة معينة زمنا معينا إلى أن يأتي له الحكم الثابت المستمر وهو التوجه إلى البيت الحرام، فذلك الزمن الحكم مستمر. بعده عند إرادة الله تحديد الوقت الذي يبدأ الحكم الآخر تأتي الآية أو يرد الوحي الخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم أو تأتي السنة فتبين الحكم الناسخ فيستمر الأمر على الحكم الناسخ وهو الثابت. فهل القرآن يجوز نسخه بالسنة المتواترة؟ قال أما نسخ القرآن بمتواتر السنة فظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى والقاضي يعني القاضي أبي يعلى من أصحابه من أتباع الإمام أحمد الظاهر منعه، يعني الإمام أحمد يمنع ويقول أنه لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، وكذلك القاضي أبو يعلى، وأجازه أبو الخطاب وبعض الشافعية وهو المختار كما الشيخنا الشيخ الطوفي اختاره. ونقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى القرافي يحكيه عن أكثر المالكية أنه يجوز نسخ القرآن بالمتواتر من السنة. الذين يمنعون نسخ القرآن بالسنة المتواترة، لماذا قلنا المتواترة؟ أيضا هذه من مصطلحات علوم الحديث وصول الحديث. السنة المتواترة هي التي نقلت إلينا ينقلها العدد الذي تحيل العادة تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى منتهى إلى أن يصل إلى من رووه لنا مثل الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي إلى آخره. السند الذي فلان عن فلان عن فلان يكون فيه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، إذا الكلام هذا يسمى أو هذا خبر متواتر، يعني مقطوع بصدقه بصحة صدوره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المتواتر مثله من حيث الثبوت مثل القرآن، القرآن مقطوع بأن هذا الذي بين أيدينا بين دفتي المصحف هو الوحي الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نؤمن به ونعتقده جزما ولا يشك فيه مسلم، ومن شك بأن هذا ليس بالقرآن أو بعضه ليس بالقرآن فقد خرج من الملة. لماذا؟ لأنه نقل إلينا نقلة متواترة ما في شك في أنه هو القرآن، يعني العدد من الصحابة ثم عدد التابعين ثم من بعدهم ثم جماهير العلماء من أهل الإسلام كلهم نقلوا هذا المصحف أنه هو الوحي المتلو الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فنقطع ونجزم بأن هذا المصحف هو الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولماذا؟ لأن نقله كان متواترا، وهذا معنى قوله متواترا. السنة فيها المتواتر وفيها غير المتواتر، فما كان متواترا فحكمه من حيث ثبوته وأنه صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه من حيث ثبوت مثل القرآن بأنه مقطوع بأنه صدر عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فهل يجوز نسخ القرآن بهذا النوع من السنة وهو ما نقل متواترا؟ بعض أهل العلم الأكثر المالكية وينقل عن أبي حنيفة وبعض أتباعه وبعض الحنابلة ويقولون بجوازه. نعم يجوز، لأن كلاهما أو كليهما وحي، قرآن وحي والسنة وحي، وكل منهما ثابت قطعا منقول بالتواتر، فيجوز أن ينسخ أو السنة المتواترة أن تنسخ القرآن لأنهما وحي، والطريق في ثبوتها أو في ثبوتهما واحد، فلا مانع منه، وأيضا لا مانع عقلا من حصوله، لأنه لو قيل بجوازه فليس هناك مانع عقلي، يعني ما هناك شيء ترتب عليه مستحيل في العقل أنه يمنع نسخ القرآن بالسنة. المانعون أو المجيزون قالوا لا، كما رأينا أو كما قلنا لا استحالة، يعني ليس مستحيلا في ذاته ولا مستحيلا لأمر خارج أن تنسخ السنة المتواترة القرآن أو حكم ثابت بالقرآن، ولأن تواتر السنة قاطع كما قلنا، يعني مقطوع به تواترها، يعني نقلها إلينا وصولها إلينا مقطوع به كما أن القرآن مقطوع به، وهو من عند الله تعالى والقرآن كذلك من عند الله. ثم أيضا الواقع، ذكروا بعض أمثلة وإن كان في بعض الأمثلة نظر، قالوا إن هناك من القرآن ما نسخته السنة مثل هذا.